أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في بحث الرد أن كل ما ذكروه في معنى الرد لا يرجع إلى معنى المعقول، فللمعنى الذي نجده من التبيان وغير التبيان في مرحلة الرد وقت أحبدا على أن المتكلم بهذا اللاب يريد معنى خاصة. فاللاب هو المبرز للمقصود حسب التعهد الذي تعهد، وبهذا يرتج عليه بظهور كلامه ولا يسمع منه دعوى إرادة خلاف ما خلاف تعهده. وهذا المعنى الذي ذكرناه في الباب ينافيه الاشتراك اللفظي، فإن التعهد بكون اللفظ مبرزا لمعنى المخصوصين ينافيه وضع آخر، وتعهده على أنه متى ما أتى بهذا اللفظ يريد معنى آخر، والجمع بين التعهدين أمر غير معقول إلا أن يرجع الواضع عن تعهده للأذان فيلتزم فيتأكد فأنه متى ما تكلم بهذا اللفظ لا يخلو مراده من أحد هذين المعنيين أو أحد هذه المعاني، فحينئذ يكون التعهد واحدا ولكن الموضوع لا متعدد. فإن الموضوع لا ليس هو مفهوم أحد المعنيين بحيث يكون قابلا للتشبيه على كل منهما في مرحلة الانتصار، بل إن المراد بهذا اللفظ أحد المعنيين على البدء، يعني أن المتكلم إما أنه أراد هذا أو أراد المعنى الثاني فيصبح اللفظ مجملا، لا أن استعمله في الجامع بين الأمرين القابل للانطباق على كل منهما. والنتيجة هذا هو نتيجة الاشتراك بعينه، يعني في مقام استعمال اللفظ يترتب السامع فلا يدري أن المتكلم أراد أيا من المعنيين بالمعاني، ويحتاج تعيين كل واحد منهما إلى قرينة معينة، ولولا القرينة كان اللفظ مجملا، إلا أنه لا تعدد في البال. فالفرق بين ما ذكرنا وما ذكره المشكوك إنما هو في تعدد الوضع وبحثته، وأما بحسب النتيجة فلا فرق بين الأمرين. على مسلك المشهور الوضع متعدد، ولولا القرينة في مثل الكلام كان اللفظ مجملا، على ما ذكرناه أيضا كذلك، لكنه بناء على ما ذكروه اللفظ موضوع لكل معنى بوضع مستقل، وعلى ما ذكرناه وضع واحد، ولكن المراد واقع احدهما جرعه مال البدر لا الجامع بينهما ليكون قابلا للتطبيق في مرحله الانتصار. بل لو اتى المتكلم بهذا الكلام ولم ينسب قرينة على مراده أسمع اللفظ مجملا. هذا كلامنا في أصل الاشتراك. فتبين أن الاشتراك بناء على ما سلك المحكوم في معنى الوضع أمر ممكن، فعلى ما ذكرناه غير ممكن، ولكن نتيجة الاشتراك متعققة. بقي الكلام في جواز استعمال اللفظ المشترك على كل من المسلكين، في كلام الحكيم وفي القرآن أنه أمر ممكن أو غير ممكن. ذهب بعض من استهالته بدعوى أن الحكيم إذا تكلم بهذا اللفظ إما أن ينسب كرينة على مراده أو لا ينسب. نسب القرينة لا يمكن لأنه تسويل بلا فاحش. تسويل في الكلام لماذا لا يأتي بلفظ موضوع لذلك المعنى بلا اشتراك فيكون الكلام أحسن. فهذا تسويل بلا قائد وبلا قائل وهذا لا يليق بكلام الحكيم. إن لم ينسب قرينة أصبح اللفظ مجملا والمجمل أيضا لا يناسب كلام الحكيم لأنه في مقام البيان. كيف يمكن أن يأتي بكلام المجمل لا يكون اسما لمراده؟ فعلى كلا التقديرين ليس له أن يأتي باللفظ المشترك مع القرينة أو بدون القرينة. وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس الله نفسه وغير صاحب الكفاية بأن كلا التقديرين ممكنون. أما التقدير الأول يمكن أن تكون القرينة حالية ولا تكون القرينة لفظية ليكون تسويلا بلا فائل. فلا يفرق الأمر بين أن يأتي بلفظ خاص بهذا المعنى أو يأتي بلفظ مشترك ويكون قرينة التعيين أمرا غير لفظ فهينئذ لا تسويل بالكلام. وعلى تقدير أن تكون القرينة لفظية قد يمكن ترتب فائدة أخرى على تلك القرينة وقد أتى بها المتكلم في كلامه لغرض آخر ولكن مع ذلك كانت قرينة على هذا وإذا يعني اللفظ الذي أتي به قرينة له غرض آخر للمتكلم من هذا اللفظ غير قوله قرينة فقط. فالتسويل ليس بلا قائل بل هو مع قائدة مترتبة على ذلك. ويمكن أن نختار الشفة الثانية ونقول إن المتكلم الحكيم إنما أتى باللفظ المشترك لغرض الإجمال فإن الإجمال أيضا قد يكون غرضا من الحكيم. فلا يريد تسليم مراده لكل من ينظر إلى هذا اللفظ ويسمع هذا الكلام بل يأتي بكلامه بمجمل فيأتي في كلامه بمجمل ويكون البيان بعد ذلك عند الحاجة مثلا. وهذه أيضا فائدة قد تتأثر في الخارج ويكون الحكيم آتيا بلفظ مجمل. فقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم فأن في آيات القرآن محكما ومتشابها قال عز من قائل في آيات المحكمات وأخرى المتشابهات. ولا أشكال أن المجمل أزهر أفراد المتشابه بل هو بعينه. وقد أتى الله سبحانه في كتابه بجملة من المجملات غير الألفاظ المشتركة كالتماس السور يعني الجروب المقطعة في أوائل السور هذه من المجملات يقينا وليس للعرف طريق إلى معرفة المراد من هذه الجروب المقطعة. وليس الإتيان بمجمل وبمتشابه منافيا للحكمة إذا كان فيه غرض. فكل من الأمثلة الشقين أمر ممكن فالمشترك على تقدير وقوعه لا مانع من استعماله في كلام الحكيم أيضا. بقي الكلام في منشأ الاشتراك وأن الاشتراك في لغة واحدة كلغة العرب أو غير لغة العرب من حين ينشأ الاشتراك. ذكر ابن الصاد قدس الله نفسه وحكاه عن بعض المؤرخين وهو جرج الزيدان أنه كتب في تاريخه أن منشأ الاشتراك هو الجمع بين لغات العرب على اختلاف طوائفها فإن العرب كانوا مختلفين كذلك غير العرب أهل لسان واحد به حسب البلاد و به حسب الطوائف تختلف لغاتهم لا محاله. و العرب ایضا کانت کذاله فیعتبر المعنى بلفظ فی لغته و کان یعتبر بله المعنى آخر بهذا اللفظ فی لغت اخرى فکان لفظ واحد حسب اللغتين يعني المستثنتين كل من ماضي طائفتين كان هذا اللفظ عند طائفتين يستعمل في معنى وعند طائفة أخرى يستعمل في معنى آخر. بعد ذلك بعد ما جمعت اللغات فصار المجموع لغة واحدة حينئذ حدث الاشتراك فرأينا أن لفظا واحدا له معنيان بحسب حسب الواقع لم يكن للفظ واحد معنيان بل كان هذا اللفظ موضوعا لإزاء معنى في لغة لإزاء معنى آخر في لغة أخرى لا في هذه اللغة فلم يكن هنا اشتراك في اللغة في اللفظ بل ذكر أن الترادف أيضا نجا من ذلك فكان أهل لغة يعبرون عن معنى بلفظ وأهل لغة أخرى يعبرون عن هذا المعنى بعينه بلفظ آخر فإذا جمعت اللغات أتبع اللفظان مترادفين وإلا فتأت بالحقيقة لم يكن ترادفهم. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه بالتحسنة أمر ممكن إلا أن الجزم به بلا موجب لا دليل على ذلك فإنه اجتهاد فحث من هذا المعرف لا يفتن براه يمكن أن يكون منشأ باشتراك ومنشأ استرادف وهذا ويمكن أن يكون الواضع الواحد وضع لفظين لإساء معنى واحد فهو الترادف أو وضع لفظا بإساء معنيين فهو الاشتراك على النحو المعقول الذي ذكرناه. إلى أن يدل على ذلك وضع الأعلام الشخصية يرى أن شخص واحد ربما يضع لفظا واحدا لجميع أولاده يسمي كل ما يتولد من بلفظ واحد تبركا أو لغرض آخر كما هو الواقع في تسمية الحسين سلام الله عليه أولاده بعليين كلهم علي غاية الأمر بمجلس الأكبر والأكبر والأوسط فإذا أمكنت حضورها داخل أعلام الشخصية أمكن صدوره في أسماء الأكناس إذا فإنه من وجه واحد قد يتألف الغرض فأن يسمي معنيين بلفظ واحد فيعبر عن ذلك المعنى بلفظ وعن معنى آخر بذلك اللفظ بينه. نعم ما ذكره أمر ممكن أن يكون كذلك يعني الجمع بين اللغات ولو لم يكن بنحو الموجبة الكلية بنحو الموجبة الجزئية ممكن أن يكون هذا سببا للاشتراك لحدوث الاشتراك و سببا لحدوث الترادف. هذا تمام كلامنا في أصل الاشتراك. يبقى الكلام في جواز استعمال لفظ واحد في معنيين حقيقة و مجازا أو في معنيين حقيقيين ما في الكلام وهذا أنه على تقدير وجود المشترك ودخوله فهل يمكن أن يستعمل هذا اللفظ ويراد به معنيان أو أنه غير ممكن أن يستعمل فعلى تقدير الإمكان فهل هو على صدق ظهور اللفظ أو أنه على خلاف ظاهر اللفظ ويحتاج إلى قرينة وإلا الظاهر أن المتكلم أراد أحد المعنيين لا المعنيين معا لنعد الكلام هناك كما قال به غير معمدين صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية. نعد الكلام ما إذا استعمل الله في المعنيين استعمال واحد يكون لحكم الاستعمالين، كأن استعمل هذا اللفظ في أحد المعنيين واستعمله في المعنى الآخر استعمال آخر كأنه كذلك، يعني جعل اللفظ الواحد بمنزلة لفظين. وأما إذا استعمل اللفظ وأراد به مفهوم أحدهما أو أراد به مجموع المعنيين لا إشكال في جواز ذلك، وأنه من الاستعمال المجازي، فإن الموضوع لا ليس هو مفهوم أحدهما أراد به مفهوم أحدهما أو أراد به مجموع المعنيين لا إشكال في جواز ذلك، وأنه من الاستعمال المجازي، فإن الموضوع لا ليس هو مفهوم أحدهما ولا مجموع المعنيين، بل الموضوع لا هو باطل من المعنيين، إما بوزعين هذا بوزعين فذاك بوزعين آخر أو بوزعين واحد كما ذكرنا. فمحل الكلام هو استعمال اللفظ في المعنيين على نحو استعمالين، يعني كأنه تكلم بهذا اللفظ مرتين فاستعمله حالة في هذا المعنى وحالة في المعنى الآخر. وهذا هو المراد من الاستعمال، أن يستعمله في معنيين مستقلين، يعني هذا باستقلاله وبزياده وذاك باستقلاله وزياده. يسأل الكلام جواب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.